قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فمنهم من يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا هذا أساطير الأولين. صدق الله العظيم. معك فريد. بارك الله فيك أخي ابن جمال. اللهم يا ربي علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا. اللهم اشرح صدورنا لكل ما ترضاه يا رب العالمين. إذن سورة الأنعام، نحن الآن في رقم 19. نعم، يقول سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن. الله سبحانه وتعالى قرآن لنبياتنا ورد الله شو الله ميقال صحابة ميقالوا اسلاموچو ميقالوا، لكن لما رغاغت قلو من علي الله سبحانه وتعالى انت محمد اندزي بلاچو قرآن وردلنيال بتامنون باتامنون يراساچو گداي نو قرآن گني الله كلام نو ودني ورده يولاچو يانفكوت نو دمو يوردبت واناو بكريات لانذركم به ومن بلغ. يعني ان انت في ثيال لا تشو قريشوش ان عربوش يهودوش بمولوزي يعني الآية مكية بمكة يورد النبي عشان كهجرة بفيت يورد آية سورة الأنعام ان انت في ثيال يسمى تشو يايا تشو قرآن يورد نو قرآنو قل لان انت بيشهد اللم لأنذيركم به ان انت لما استمرنا እናንተን ለማስጠንቀቅና ወመን በላ ከኔ በኋላ ደግሞ እኔ ያላዩ ሰዎች እስከ የውመል ቂያማ በቃ በወረቀት ተጽፎ ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ረሱልላህ ብለው ያዩት ብቻ እኔን ያላዩ ከኔ ጋር ያልነበሩም ለነሱም ቁርአን ልክ እኔ እንዳለሁ ለነሱም መልእክት ነው ይላል። ግን እኔ ልጠይቃችኋለ እስቲ ልጠይቃችሁ አኢነኩም ለተሽሃዱና አንነ መዐላሂ አሊሃ آلهة أخرى استي أهون يلباتشنو تناقرونا أنت قريشوش. يعني أهون الله سمعينا مريتا فتأرقيتا يالي استي لباتشون تتأك أمو باتستي ودهو لا تمرلسو استي انتي الله ليلة الله አለ ብላችሁ ነው የምታምኑ ወይስ ለክርክርና ለዒናድና ለመጨቃጨቅ ነው የምትሉት? እንደዚህ ማን ነው ሌላ ኢላህ ማን ነው እስቲ አሳዩን፣ ማን ሊሆን ይችላል? አኢነኩም ለተሽሃዱን አነ መዐ አላሂ አሊሃተን ኡኽራ። እስቲ እንጠይቃቸው ወንድሞች፣ እነዛ ማርክስ ለኒን የሚከተሉ ማርክሲዝም ለኒዝም የሚባል ነገር ካፊሮች፣ ሙልሂዶች፣ ከሃዲዎች በሙሉ ሰብስበን እስቲ ሰማይና መሬት የፈጠረ ሌላ አላህ አለ ብላችሁ ታስባላችሁ ማን ነው ብለው ቢጠየቁ ወላሂ አንድ ሰው አታገኝም። እሱ ነው ነው የሚሉ እሱ ነው እሱ የፈጠረው አንድ ነው ነው የሚሉ ቁል ላ አሽሃድ፣ እኔ ግን አልመሰክርም ሌላ አላህ አለ ብዬ አልመሰክርም። የኔ ተከታዮች ሰሓባዎችም አይመሰክሩም። የምንመሰክረው አላህ አንድ ብቻ ብለን ነው። قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون. يقول العلماء في تفسير هذه الايه ان الله تعالى قد انزل هذا القران عن طريق وحي الصادق، يعني من مترطار يللو بجبريل اما كاينت يا قران ود النبي صلى الله عليه وسلم ورده لانذركم، يعني لا استنققاچو طول يسرى جنه مطفو يسرى جهنم بيه لا استمرچو نو يوردو يا اهل الكتاب. ولانذر به ايضا جميع من بلغه هذا الكتاب، ين እኛም ማለታቸው ነው ለቁረሾችና በዛ ጊዜ የነበሩ ህዝብና ለኛ እስከ يوم القيامه ማለት ነው። ولانذر به ايضا جميع من بلغه القران قدام يدرسوا القران تمرت يدرسوا كلهم هذا الكتاب الكريم ووصلت اليه دعوته من العرب والعجم، عربي هونو ፈረንጂ ሆኑ አፍሪካዊ ሆኑ አሽያ ሆኑ በሙሉ የሰው ልጅ የተባለው እስከ መልቂያማ የሚመጣ ይህ ቁርአን ለሁሉም ነው የወረደውና ይቅሩት ያንብቡት ይረዱት በሱ ይስሩ። ክርስቲያኖቹስ ወረደ ይህ ቁርአን? نعم ለክርስቲያንም ለይሁድም ለእስላምም ለሁሉ ነው የወረደው። የተቀበለው ተቀበለው አልহামዱሊላህ እኛ ነን የተቀበለው። እንብያሉት ደሞ ይሁድና ነሳራ እንብያሉ ሙሽሪኮቹም እንብያሉ እንደው እንብያሉ ይበዛሉ ወንድሞች። دائما وابدا دعاء ستارك اللهم اجعلني مع القله بل مع القله حتى جنان النبياتين በጣም ጥቂት ሰዎች ነው የሚገቡበት ጀና። የምን ልበላችሁ the lowest number ጀና የሚገቡ እነሱ ናቸው። ممكن 90% ጀሃነም የሚገቡ ናቸው። طيب ጀና አትሞላም እንዴ? ትሞላለች እንጂ الله سبحانه وتعالى ሌላ እንትን አምጥቶ ይሞላታል። على كل حال ከጥቂቶች አርገን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ይበሉ ከጥቂቶች አርገን አሁን እስቲ እንበል ዓለም 7 ቢሊዮን ሰው አለ እንበል። እንደዚህ አይደለም የሚሉ? እሺ ካፊሮችና ሙሽሪኮች ይበዛሉ ወይስ እስላሞች? አረ ካፊሮች ይበዛሉ። ከእስላሞቹም ግማሽ አውጥተው 3 አራተኛ አውጣና ሙሽሪኮች ናቸው። ስለዚህ በጣም ጥቂት ናቸው እስላሞች የሐቀኛ እስላሞች ይባሉ። إذن يقول هذا الكتاب الكريم وصلت إليه دعوته من العرب والعجم في كل زمان ومكان إلى يوم القيامة. قرآن أي كيرم للا ممريا لنور أي كلم أتتشقروا بتقام ما تتعبوا يا أخوة. فهذه الجملة أهني لو الله سبحانه وتعالى هيتشن آية أهني نببنات تدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما تدل على أن أحكام القرآن تعم الموجودين وقت نزول الايه وغير الموجودين. قران يعني كنبياتين جاي ينبروا سوتين يملكتان انيا من ملكتان كنيا بهلا يمطاوم سو يملكتان. طيب نبياتين صلى الله عليه وسلم منالو عند حديث لالو بل هنا حديث ما يتكسو بلغوا عن الله تعالى فمن بلغته ايه من كتاب الله فقد بلغه امر الله. يا الله الكتاب باكاچون يسموت ادرسولني ولو ايه واحده ادرسولني قرانو ادرسولني لحزبو قرانو يدرسبت سو بقى ذا كلل وسط جبتوال تطياقي نو قالوا ليلى حديث منالو بلغوا عني ولو ايه عند تكمتون عند ايه عند حديث باكاچو اني سلموتكو يموت سو دومو لنقساكسا يشلمنا ادرسولني قالوا. وعن محمد بن كعب قال من بلغه القران يهم تمركته من ادغنيا اي هو ده اساسب نو لكنو كن بتام لنيا ادغنيا نو هي نغر من بلغه القران ف فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول بعض العلماء ومنهم محمد بن كعب بلو تلقو مفسر القرآن دروين بروناتشو اندزينا من بلغه القرآن قرآن يدرسه سو كارتو عمبوه ترتو ويمدمو يعني قرآن يا الله ملأكتم هنون يدرسه سو يعني بايك أراهم قل قرآن يا الله ملأكتم هنون أوكي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ملأكتم يا مهنون أوكي يهم كدرس بدلو. فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن القرآن الكريم لما كان متواترا بلفظ ومعنى كان من بلغه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنما سمعه منه وإن كثرت الوسائل. يعني قال لي بلو ودى نبياتش ندرس نجي كنبياتش كيف جروا كنبياتش أفند سماونه قرآن راسو كنبياتش أفند سماونه. أهون إنيا قرآن بإجاتشنا اللي حديثو بإجاتشنا اللي أنا لم قدت هذا اللي نبياتشن بأتون دي أستمرون نبياتشن صلى الله عليه وسلم تتوهيرو يمان هلا في النتنو أهون يعلم وشنو سلزي إنيا قرآن درسن كريستيانون قرآن درساتشو حديثون درساتشو إنبيب لو أفنقطو جرباو شتونجي درساتشو. أما من لم تبلغه العلماء أما من لم تبلغه دعوة القرآن فلا يصدق عليه أنه بلغته الدعوة. القرآن نجري حديث نجري يال درس بتسوقن قرآن درسونا أنبي عليه يعني حديث درسونا أنبي عليه أي بالم أل درسوا والنمط أننا نجزي كنيا مبلطون زابرها زلان هنو جنوب أفريقيا جنوب جمة جنوب أقومقفا اللم يرجع كأزاي منهم والله كان يبت قالوا عندنا الجزي مكنياتهم دعوة الدرسات شو تقال له شو الله مبالوك المحمد مبالوك القرآن مبالوك أن يالدرسات شو بزوال إني بجمع هنا تأمت نبر كوزا إن استمريوا شو هنا الجزي وده تريب النهدا لنا الجزي إني تنش هيك وده دبو الجزي لا مش شرشرو صوت استمريوا شو نبرو كنيا تيب دبو بهاي دوزا አቀላችሁ ልብሳቸው ከጠላቀጠል የሆነ ሰዎች አይዩዛ ልብሳቸው ከጠላቀጠል ብቻ አውሮፕላን ያቃሉ መኪና ግን ያቁ ምክንያቱም አውሮፕላን በሰባይ ስታል ስለሚያዩ ናቸው እና ሰው ምን ይላሉ ሄድንና ልክ እንደ ዘንጀሮ እንደ አንሰሳች ጭጭጭ ያሉ እና ቀርብ ማዱ በቃ ሊገሉን ፈለጉ ምክንያቱም አያቁም ይነገር النزي سوتش انكوان لا اله الا الله محمد رسول الله الصلاه الزكاه انكوان يه نغر راسو هيمانوت مندنو اياكم الله هون ظالم نو النزين لمعذب لا طيب جنان لي اسكباتشو نو الله اعلم جنان جهنم لي اسكباتشو نو الله اعلم لكن الله سبحانه وتعالى قال جبتوان يا الله دعوانا يا نبياتشن دعوا يالدرسو ما يعذب ابدا يقول سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لان الرسول كان لكن انيا جهنم وسط الناس كباو سو يلم ظلم نونا طيب عنده ممكن يطيق لهون انذاكو الناس طيقوا ما هو قالباچو منامن بلو ليكركر يجلال ايشي كانتا قالو هيني كن من بلو نو ميطيقو بمسرتوكو يلاچو كنتنو يعني كنسساي مينورو زلانوچ منامن دزي ناتشو سلازي لا نحكم انهم الى الجنه ولا نحكم انهم الى النار امرهم امر اهل الفتره اهل الفتره تقالاتكم اهل الفتره مالك كعيسى اسك نبياتين محمد يالله غزي 571 امت بذا غزي ينبروا مشركوش لو ينبروا لكن نبي يالنبراچو سلازي يت نو ميدرسو يت نو مشرشاچو الله اعلم حتى نبياتنا ياكو ولذلك يقول سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين يا رسول الله يا محمد إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم يقرآن والردوال لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون نبي اللبرات شو بزلانتنا بمهيبنتنا بشركي بجعل ما ينبرو عند نبي المتألات شو بغفلة عنه سواج لأن السنة يتلقانه سلزي تنانتنا سلى نبياتشن النات لنناجر نبر هل هي إلى الجنة؟ هل هي إلى النار؟ حتى نبياتنا يقول وقناتهم بشرك نبرج؟ نعم بشرك نبرج قل رسول المطلب دعوة لدرسات شو أهون دمو بقزياتشن بزوالو دعوة لدرسات شو طيب ماذا قالوا العلماء؟ وحينئذ نالوا لا يكون مخاطبا بتعاليم هذا الدين ان الزاسوج منهم اينت يدين نجر ملئك تيال درساتشو تتأياك انت يلاتشو طيب من يتأياك؟ يقول واسمه يكون في اعناق الذين قصروا في تبليغ دعوة الاسلام اليه يمتأيكو تنا بانغتاتشو يتجعانو هلا في النتو بالنزا قرآن حديث الدين يمياكو سوش لنزا على مدرساتشو تتأيك النتا اللو والله العظيم يا أخي لبيا اللو يهن قرسي سما يزنا انتي تقول إني يعني سبحان الله العظيم عندو كان كسويسرانو كانتن يوم جمريا مجمريا مجمريا انتو بفاتوك دعوة سجمر كانتان ديوم وده بفيت فاتوك من دهون على آلاك من البر كارات آمت بفيت من الوقت انا عند سوكونو والله أجريك تبلة الله الله باللبت الله يحفظو انا السونو يقفاه فاني وده فاتوك لما كانتان واندوش من علي بمايك مايك وسدنا شيخ إبراهيم علي النعم والله سنشكوك إلى الله يوم القيامة نجي الله زندن كسح النمامي تنقط بتأم تنقط كنا وماذا يا أخي من هذا الرك من هذا أفعلكم أنت لها أمس أمت لسلاس أمت ولا لأسر أمت يهل بس سعود عربيا دعوة ترقان له سعود عربيا سنت علماء وشو سنت توحيد سنت مسجد لنا سنت دعوة مسمى بتزا هو تنبمون دعوة ترقان له إنيا إزي من إلينيان بس ويسران يالله عليه عندي تنش كتما قد أرنج أسرى سباتنو أسرى سمت شي سوش بيتشانو يا اللبان والله علي عند أمتي الفن الله رسول الله صلاة يمين لو قالت أن سبب علي أهون قن سبحان الله يعني عندان بيوتيوب إياين يتكرر بيوتيوب إياين تنش يتمار النواني لمن إنيا نتستمر إنيا اندو هاي تأمان علمو هاي وقتا لا إله إلا الله نسمى مسجد نسمى قرآن نسمى على طول نج بنج ولا أوروبا بأوروبا خواجة بخواجة من أمسيلي بتقام على فن التسمعي ورجل بتبت قال والله إني إنجلي نجأونتون ولكسن شلال إن من إلى الإنجلي علماء شو هذه في أعناق التي الذين وصلتهم الدعوة ونموشنا وتج أخي في الله تأيكو أبو أنيس تأيكو شيخ محمد حمود الدين تأيكو شيخ باب مكة تأيكو شيخ قلن تأيكو إنا يملفلفنا يمنققر ولفنا سسل علنا للمزيد وابلني من شعو حلافنا تسل تسمعنا والدموج إنا يراسي اللنقر حلافنا تسمعنا حلافنا نقي الله لم يتأيك إنا قال له من كتم آية نا آية دبكو ياوكي سو يماكات يدين تكم يالج ياوكي يهن دبكو يموتي سيلجمه الله بنار جهنم أفو بأسة ترقو الله عندما يزقوا أتاكم يوم القيامة سلزي أنثنو عالمهم جاهلهم يعني تنشي مياك نبيع شنالو بلغوا عني ولو آية عندت آية تون أدرسوا لني عنو إنه متشان له سلزي أدرسوا لني عنو إن الزاد أوعي الدراسات شو أيت أيكم بتأيكم إن الدنيا دلهم ليلة أيكم أيكوا شلا الله أعلم وأنه هلا في النتوج الدنيا لو يعلو ثم ساق القرآن كذاك طل القرآن من عليه شهادة سوستنيا وشهادة أكرمه سوستنيا مسكر نبياتن حق مهنا شو قرآن حق مهنو سوستنيا مسكر يهودوشنا كريستيانوش بدن بيم يأكل إني ما نقول إننا نقوم جن يهودوشنا نزي كريستيانوش أتقباتشين يعلو جن للأسف الشديد بتقام يسازنو مصاحب قلتو على يوتمنجي الله مسكروان كريستياننا يهودوش اندم ياقوتي نقر من هذا الله سبحانه وتعالى من هذا قطلو الذين اتيناهم الكتاب يهن قران يوردنا انتو الذين اتيناهم الكتاب توراتنا انجيل يوردلاتشو كريستياننا يهود معناتاتشو نو لمحمد صلى الله عليه وسلم ان للقران هلتم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم اندلجوتشاتشو قران اندميمطا محمد የሚባለው ነብይ እንደሚመጣ እንደልጆቻችሁ ሹ ነብይ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አቀራረቡ ተመልከቱ ቅርብ ሆኖ አንተ የምታውቀው ጓደኛህ ነው ወይስ ጎረቤት ነው ወይስ ዘመድህ ነው ልጆቹ ናቸው ካንጀት ይወጡ ልጆቹ 24 አወርስ የምታያቸው ጠባያቸውን ከተከታተለቸው እነሱ ናቸው አይደልም አሁን ልጅህ አንተ በሚሊዮን ሰው ቢያስገቡት አንተ ራቅ በል ይሉሃልና ራቅ በለህ በሚሊዮን ውስጥ በሚሊዮን ህፃኖች ቢያስገቡት ያንተ ልጅ ናናስ ትልጅህን ወጥ ቢሉ እንኳን ሚሊዮን በ10 ሚሊዮን ሰው ቢያስገቡት ልጅ ይጠፋል ወንድሞች ልጅ የሚጠፋው ሰው አለ ስትነግሩኝ ወንድሞች በ10 ሚሊዮን ውስጥ ቢያስገባው ልጅ አታ ታቀዋለህ እንጂ ታወጣዋለህ እንደሱ መሐመድን ያቀኑ አለ አይገርማችሁም ወንድሞች ከኛ በላይ እኮ ነው መሐመድን የሚያቆ طيب قال عبد الله بن سلامة عبد الله بن سلامة من بلو عند يهودي لو يهود بچا ساهون يا يهودوچ عالم نبر عند جزي سيدنا عمر بن عروت يا عبد الله هلوت يا عبد الله بن سلامة نعم يچن آية يوردچو سنتحت لهون مندنا چالو الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم بكلجوچاچو اندلجوچاچو كونو محمدن يمياقو يالو نو الله يهودوچ እንደዚህ ያቃሉ አለ فكيف هذا الى فقال عبد الله بن سلام يا عمر قال نعم لقد عرفته كما اعرف ابني والله قال اني محمد مجمر ساياو لك اندلجي ماقو اوقوت مكنياتهم بتورات سلانببكو قرصاچو طباياچو مسلاچو انديوم يا بجرباچو يالو ينبوه خاتم سايما متو عند بموتو ني امانكو اندرجي نو ياوقواچو عليه يا عمر لقد عرفته كما اعرف ابني ولا انا اشد معرفه بمحمد من نبي ابني يالي انداوم كليجي بلاي نو محمدن ياوقكو فقال عمر كيف ذلك انديت قالو فقال اشهد انه رسول الله حقا بؤنت رسول الله موناچو مجمر ساياچو በተውራት የተገለጸው ነገር ስለነበብኩት አወቅኳቸው አለ እነ علماء اهل الكتاب اخوه واليهود والنصارى يعرفون صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معرفه تماثل معرفتهم لابنائهم لكن يمغرمو اقول استي كريستيانوش بمولو نسبسباتهم محمد صلى الله عليه وسلم بمصحفاتكم اللي تتقس تاقالاتكم باند قال التتقسوا يقولوا طيب ما ننمن الله انمن ويسلموا الناس انمن انت من جنيت الله هلتهم الناس مجمرا كمحمد بفيت مصحفاتكم تاقالاتكم بلاچونا اياقوتم والله انا يفكركم متناغروا اتحدى جميع النصارى بعلم يعني كريستيانو سبسبولي الشيء مصحف قدس كما جمر اس كما قرش يا ربي ممكن 5% اللي هون يشلانه 95% يا قدقنكو ابرنكو يا قدقنو ككريستيان قدنيه كريستيان نبروا بزو سو دمو ابرنو يادرنو ابرنو يادقنو ابرنو يتولدنو اناكاچوالن الناسم ياقونال بكن 5 غزي مسجد اندمن هيد ياقالو قران ده حفزن ياقالو الناسو بن መጽሐፍ ቅዱስ በየቤተ ክርስቲያኑ በየቤት የክርስቲያኖች ቤት ብትዞር ممكن መጽሐፍ ቅዱስ የማታገኝበት ብዙ ቤት አለ በእስላም ቤት ብትዞር ግን ቢያንስ አንድ መጽሐፍ ቁርአን የሌለው ይል ስለዚህ ምንድነው እንኳን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪኳቸው ቅርጻቸው ጠባያቸው መልካቸው ቁርአን እንደሚወርድላቸው እንኳን ይሄን ሊያቁ ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ አውቁት ስለዚህ እንዴት እናምናቸዋለን አላህ ግን ምን ይላል يعني ከልጃቸው በላይ መሐመድን ያቃሉ طيب ከዛ ከተሉ يعرفون صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معرفة تماثل معرفتهم لأبنائهم الذين هم من أصلابهم. فهي معرفة بلغت حد اليقين، وذلك بسبب ما عنده من الأخبار والأنباء عن المرسلين. أن الله عندزه يالنو طيب أنا كريستيان مثلا إني على أكم بلن يعني تشقروا يانتنو أنا نبكم طيب أنا ببكو طيب قدي تلعلقو كساو استسر زد النزد من اللي أرقل لهم قدي فبس عارف قلت تتقصوا فإن الرسل كلهم جميع الرسل كناتشو كسيدنا نوح جمرة إسك سيدنا عيسى اللي رسلوش بمولو بشروا بوجود محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته تكلمنا بتوراتنا بإنجيل تقل سؤال محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن مهان صحابة وشنبهم عمر وعثمان وعلي وأبو بكر تتق سؤال الزا ولتنيا كرساتشا وملكاتشا وكومتاتشا ومناتشا وطبعاتشا هم تقل سؤال الزا. وقال تعالى في سورة البقرة رمنا عليه الذين آتيناهم الكتاب يعني كريستياننا يهود ماردو آتيناهم الكتاب قرآن يورد انتنو إنجيلنا تورات يورد اللاتشو يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. هي قلت أنا وإذا قال يا أوتال محمد ياك قالوا لكن كنسو أندان بتلان لكباب أسوشنن كأسوشنن يمينو دبقوا تالي وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق حق دبقوا محمد يمينو سرزوت ويم سيانبك اسو تنشوك اس تلاقوك اسم الاول الفو الاول الفو الله احد الله الصمد يمي صوفا لكو ذا بتوراتنا بانجيلو يلفو يلفو الان يلفو مسلمنا يلم بنسو كنال. ولما كان هذا الخسران ين عين الطفات تلك طفات تلمنوا ترانتنا بياتشوالو 23 عامت نو يلمناتشو الله تملسوا بلو እንግዲህ እስቲ ውጤቱና ይሄን እንደዚህ አይነት ዝልም ታይቶ ያቀምና አላህ ምን አለ አሁን በሚቀጥለው አያ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون كذي አይነት ወንጀል كذي የሚበልጥ ወንጀል አይታችሁ ታቃላችሁ በአላህ የሚዋሹ የለም አለ ምናምን ምናምን የሚሉ ሰዎች ከዚህ በላይ የለም አሁን الله ከትናንትና ጀምሮ እስከሁን ድረስ የነዚህን መጥፎ ነገር እየገለጸ አይደለም ያለው እሺ ውጤቱስትኒ ውጤቱ ምንድነው بعد كل هذا النقاش العلماء والجدال مع المشركين كما سمعتم ان سمعوا الله لها سوست امس كراكراتشو سيسرداتشو امبسيلو እንግዲህ ይሄን እናድ እናንተን ውጤቱ እንላለን አሁን ዛሬ በቀራው እንትኑ ابن جمال يقراوه من الى الله سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا زنبلاتشو يا محمد يا ابراهيم سراج يا اخي في الله يا ابن جمال تواتشو انت انتم تش ادرسوا بن تواتشو ودني تواتشو ويوم نحشرهم جميعا كلهم تقللن كقبر اوتتن اذا مدرك سنناس قمطاتشو سنناس قماتشو ثم نقول من نو ميسكوماتشو الله من نو ميسكوم الله مشركوچونا كافيروچونا يميگزوت يربرو اله ابرو انچت كهونه انچت شيطان كهونه شيطان عبد القادر جيلاني كهونه عبد القادر جيلاني عيسى كهونه عيسى دنگاي كهونه دنگاي بري كهونه اند هندوس بري انزا يتگزونا انزا يتگزوباتچو اولياءنا اله يميلواچو هولت ميسكمتاچو هكذا فسروا العلماء ويوم نحشرهم قال بقال كقبر وقتو النزا مشركوچنا كافيروچو كهاديوچو كقبر سيوطو انسونا يميگزواچو ينبرو سوچ ابرن باند موتا ناسكمطاچوالن ثم نقول للذين اشركوا للنزا مشركوچن لالن اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون يتالو انين تچاچو ليلا يمتگزو ينبراچو نور حسين طلال الدين نو عبد القادر الجيلاني نو دسوقي نو عدروس نو عيسى نو شافعي نو انشات نو هبل نو ንፋስ ነው ወይስ ያኒ ጨረቃ ነች ምንድነው እስቲ ንገሩኝ የታሉ المعنى يقول العلماء سيجمع الله الخلائق كافرهم ومؤمنهم ثم يجمع المشركين وما كانوا يعبدونهم من الأوثان فيسألهم ولكن قال العلماء يسألونهم لا سؤال استفسار الله ليوك فلقال لم يمتعيكاتشو يا قال الله ولكن سؤال فضيحة وسؤال توبيخ أمام الناس كسو كهم هزب فيت لياقالت اتشونا لياسافراتشو دمو اساوكو اندي عذباتشو سلفن لغنو الله الله زنبلو بدبك جهنم وستعيس كبهم وانجلهن اساوكو مسكر امتقتو هزب فيت لا اقالتو كزاو خلالو جهنم ياس كبه اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ونويت ايقاتشوان لكن اسمعوا النتيجة واتقنو تملكتو النتيجة من الجواب يجيبون بجواب من ضاقت عليه حياته هوتو يتأببتشو نك نك نك نك يعني ترك على نبي اللو بكا موش عنا مملت يا تأسو ينسو مرسنو ممرسو قال العلماء أن المشركين يرون بأعينهم أن كثيرا مما مات على معاصي يرونه أن الله يغفر له مشركوچو አሁን ቀኙ ግራ ሲያዩ እነዛ ሽርክ ያላደረጉ አንዳንድ ማዕሲያ ያደረጉ አላህ አፉ ቢያለው ጀናገቡ አፉ ቢያለው ጀናገቡ ሽርክ ያደረገ ሲያይ አላህ ግን አፉ አለለም ጀሃነም አስገቡ አፉ አለለም ጀሃነም አስገቡ የሚል ምርኢት ሲያዩ እነዛ ሙሽሪኮች ይወሻሉ ምክንያቱም ምን ይላሉ እንግዲህ እኛ ሙሽሪኮች እንደነበር እኛ ናቃለን እስቲ ንዋሽ እስቲ ትንሽ እናደናገር ይላሉ يا اخي ين يهصان نغغر هاي مسلم نغغر لكن والله ايه نغر باي كسات نرو يوم القيامه الله يتكسو غن يكستان من عليه شرك يدرج بيتش الله جهنم سيسغبا يايوتناچو يوم القيامه معصيه يدرج غن عفو يلوال عندو دمو تنشقط يوطال منامن دزي ايه فتنه نو بتام بتلك فتنه بتنك ጭንቀት ይገቡና ምን ይላሉ ሙሽሪኮች አልነበርንም ይላሉ شوفوا 23ኛው አያ አሁን የቀራው ابن جمال 23ኛው አያ ምን ይላል ثم لم تكن فتنتهم اي الناس ችግር እኮ የነሱ مشكله ምን ነበር الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين من አይነት ውሸት ነው ይሄ ነገር اللهم لما اتلن سو لما اتلن اي مت اي مت اي مت امجي يوم القيامه بافاتشو انذي يمتايواچو كافيروچنا ملحدوچ يوم القيامه قلت يهونه وشتي واشالو والله ربنا ما كنا مشركين لو يمغرماچو بالله يملالو الله يسقان انجو يسقباچوال والله ربنا ما كنا مشركين يلالو يعني ان الله فضحهم امام الخلائق وانكروا انهم كانوا مشركين بل اقسم بالله والله مشركو شان دبر الله يقربوا ايقربوا ايا قال ان شاء الله حزبو كن يقربا يقول سبحانه وتعالى بعدها انظر يا محمد انظر يا امه محمد هارتني وهايا انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون من مسلاچو ايراچو يواش لراساچو يواشوناچو ግን የሚያስዋሽዋቸው ምንድነው ታቃላችሁ ضل عنهم ما كانوا يفترون አደሙ አጠብባቸው ምን እንደሚሉ አቃታቸው ምን ልበሉ ሽርክ ያለው جہነም መግባቱ አይቀርም ስላወቁ በዛ ጊዜ ምን እንደሚሉ ስለ እንዴ አንድ ለባኮ ወይ አንድ ነገር ስተት ያደረገ ምንም አይነት ማምለጫ በሽሎኪያ ሲያጥ ይዋሻ نزواشو وضل عنهم ما كانوا يفترون وفي ذلك الوقت بزيه زين قدي وطئتو اني كلاتشن الله يختم على افواههم من دون تلو انت والله مشركوش هل نبر من الان اندزي لو تلو تاو ملائكوشون يازالنا ويمراسو الله سبحانه وتعالى كوني لنا افاتشو زيداتشوان ملاساتشو እንደማይናገር ያርጋቸዋል ከዛ በኋላ ተናገሩ ሲባል እጅ ትናገራለች እግር ይመስክራል እንዴት ይሆናል ይሄ ነገር አላህ ቻደለምኒ على كل شيء قدير بلن تسمنتናል አላህ እጁን ያስነጋ ያነጋግራል እኔ ሙሽሪክ ነበርኩ ጥፋተኛ ነበርኩ ይላል እግርስ ወነቷ ነው እጅ ሁላችሁ ሙሽሪክ እንደ ነበርነው አንዋሽም አፉ ተነክቷል አፉ ተዘግቷል يقول سبحانه وتعالى هنا اهون الكتبه مارنيا اليوم يعني يوم القيامه مالك نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ما درغوت ينبر مطفو نغر اجت تناغرالج اغير يمسكرال ثم تشهد جلودهم قطلو قوداتهم سايقر يمسكرال قال سبحانه وتعالى ويوم يحشر اعداء الله ان ذا مشركوش الله تعالى يهونوا بمريت لا يقوموا ل 50000 عمت قوموا سيقطعطلوا الى النار فهم يعزون ودجهنم سيستبواچو حتى اذا ما جاءوها ودجهنم تكوكبوا اندزي بقى يتمتو اند ليبا اندزي تاسرو سيمطو اذا جهنم دجاف سيدرسو شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون جوراتشو يمسكرال عين تمسكرالج قوداو يمسكرال كذا بحالا افاچو يكفتنا من يلالو كالله غا كمنغاغر كقوداچونا كاجاچو كايناچو يتبساچو كركر يجمرال قران نو ينفسرو يالو يني فلسفنا يالو وقالوا عليه لجلودهم لما شهدتم علينا لما انت سنن انت سوي سو كنا بنناغرو لبچاو انت قودا اسات مستم دات غبا بي سواش ود قاي ود غرا ستناغط لانت بي ادلو من دي لما شهدتم علينا قوداو من يلال من نارغ انغدي جيتاي والله انيا لما مسكر لما ناغرم انفلغم نبر قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء ሁሉም ያናገረ ጌታ ሁሉም ያንቀሳቀሰ ጌታ መላሳችንና እኛ እንደምንናገር አደረገን እንጂ ምን እናርግልኝ قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون ይልና كزي الله صفاتنا እናንተኮች እንነገር ልንገራችሁ አው وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم يعني እነዚህ ሰው እነዚህ አካሎች ያኒ አይንና ጆሮና ቆዳ አይመስክሩም ብላችሁ ነው የምታስቡት የነበረችው አይደለም ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم ይሉ ያጠፋችሁ ارداكم ማለት ገደል ውስጥ የከተታችሁኮ الله አይሰማ الله አይም ተደብቀን ነው ማን ሰማን ነው ምንድነው ብላችሁ የተናገራችሁና በነቢያችን የሚያጣቋሽሽ የነበራችሁ በነቢያችንና በቁርአን የሚታፈዙ የነበራችሁኮ የሚሰማን የሚያየለም ብላችሁ አይደለም هذا هو الذي ارداكم ያጠፋችሁ ገደል ያስገባችሁ እሱ ነው ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين كذا قتل الله من الى كኛ ጋር የተናገረና فان يصبروا فالنار مثوى لهم استي اهو الصبر كالاچو بيتاچو انا مكمچاچو اسات نو لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين اباك جيتا يتساستنا لكو هرقرف اقرتا بلن بيلو بذا غزي يقرتا غزي ادلم الى ثم اسمعوا النتيجه اهون يهن نجر كاللهنا ከነዛም ሽልኮች ንግግር ሲደረግ አፋቸው ተሎግሞ በቃ እንትኑ ጆራቸው ሲመሰከር አይናቸው ሲመሰከር ቆዳቸው እጃቸው እግራቸው ሁሉ ሲናገሩ ታቀናቸው ምን ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ በዚህ ጊዜ والله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هذه الايه ተስፈራለች ምን ይላል ያፍራሉ ይከጅላሉ ምናምን እንደዚህ በቃ ቁጥንጥንጥንጥም ይላሉ በዚህ አላህ ስብሐ ወተዓላ ምን አለ ስሙት ያላህ ነገር يوم اذن በዛ ጊዜ ብታይ ያ መሐመድ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتبون حديثا مريت بلتا ستم أرقى بهدوة بزاق زي سواشو بمريت لها وستقبتو بزا بيدمدمو بالترابو يودع له يمنع له الدزي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم إيش معنى تسوى بهم مريت داقت كل قلت سو انسسا منامن الله دلم لا بزا بمريت وستقبتو ستم أرقى مدى بيادر قنرو إنا بانواش طولنا الضريل عنه ثم قال سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك يهن آية من العلماء يوردوا يهن آية وردوا قالوا سوش نبرو قريشوش يقول ابن عباس إن أبا سفيان ابن حرب والوليد بن المغيرة يا خالد أبات نوي وأبو سفيان دمو يا أم حبيبة أبات نو يا نبي أجن مست والنضر ابن الحارث وعتبة وشيبة أبناء ربيعة نزيد أمو تلال لك يا مشركو تشمريناتشو وأمية بن خلف بلالين ياسك أي ينبرو يا مدبدب ينبرو مشرك نو النزي تسبسبو نبي أجن بكعبة سر قمو قرآن يكأرو يسجدو يسموهاتشو نبر النزي سدس سواج نبياتشو القرآن سيكارو وكلاتو القرآن قواتشو نو كنيا بلاينو ميرردو القرآن اهون بروفيسور دكتور اقالي يا عقيدة انا يتفسير يستمر بينفرستي اقالي مبالو عند ابو جهل القرآن اي قضاو عند ابو جهل القرآن اي ردا ميسويو قوان قوانو يناتو يبات قوان قوانو النامن على الله سبحانه وتعالى النزي سدس سواج مكتو نبياتشي سيكارو يسمواتشو نبار استمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن فقالوا للنظر نظر عندك النسو تاريكي مودسو نبار يدورو تاريك نبري نبري نبري نبار نبنام نبنام نبنام زمبرو يهوني يان هوني تاريكنا قصص من اقراشو يتاوك سو نبار نظر من أروت يا أبا قتيلة أروت ما يقول محمد محمد يا نببنو مدنو منو منو يا شوفو تأيقاتشو تأيقوت فقال ما أدري ما يقول إلا أنا أرى تحرك شفتي يتكلمون شيء ليه؟ كان فرون ينكسا كسنو يتمتمنو أن نقرد من نقرق أنو قن من دهونين يا قوانيم يقبوانو كسويو يقبوان سويو قن أي قوانيم يقال فما يقول إلا أساطير الأولين يعني تاريخنو إن عندما ما وراء الله تشو تاريخ زنبرو تاريخي يا نببنو مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية وكان النضر كثير الحديث عن القرون الأولى وكان يحدث قريشا فيستملحون حديثه السو تاريخ سنقر زمرنا قدي كإسرائيل أويان كمن كمن تنسبسبو نزي نبر نزي نبر نزي الناس هو تبقى أي قرمة شوان دس سلا شو نبر محمد كون نزي ينببنو يدرو تاريخ ينببنو على شو ومن هؤلاء المشركين يا محمد من يستمع إليك حين تقرأ القرآن وقد جعلنا بسبب عنادهم وجحودهم على قلوبهم أغطية أيو بدن بتنبو تملكتو هنا قرسيلو قرآن يكرر محمد النبي صلى الله عليه وسلم أي قبات شوم بكا نورو نورو برهانو بلبات شوم أقبات بيعني من دلنا يعني الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا بجراتشو شاما أدرقو زقاو بل باتشو تقر نقر أرقو وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يفنقوا المعجزة تأمر بالتامر ألاتشو أيامنوا لمن ونموت لمن دنو نزي هنو لباتشو تزقا إليه كان دامت بفيد يستماركواتشو الزيلة يقبل إنا لتكاس اللاتشو لبن دترو علماء شو منالو من يقرال آية ويميلو ينترو بسورة الرحمن لا يسأل يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يؤخذ بالنواس والأقدام انجزي ترو كرة كذاو هلا كذاك طلع له آية من دنو سلحرة الحين يا مثال تمام حور مقصورات في الخيام كأنهن بيض مكنون قاصرات الطرف عين يعني بطائنها من استبرق من أمبر يجنننا يحرة العين دمو كذا وهلا يا رجال أهون سوي يوم سورة الرحمن هلونا يكرم أهون عنده من عليه سبحان الله يعني أنت أركنه سوي يوم أنت سمتها سورة الرحمن سكرة أو سمعت كذا وهلا يقول له حرة العين مني مسلاله من مسلاله تاك قال له حور مقصورات في الخيام كأنهن بيض مكنون هن قاصرات الطرف على رفرف بطائنها من استبرق يملو يا جنان تنو سنتها لي هنا قرسين قالوا وقدن يونا أرسمهم قالوا انت ترسمهم سورة الرحمن كله يقرر او سورة الرحمن اللي يقرر لكن يهنا قر أنت سمعه أو إنك نسمعه تمارو لم نسمعه كذاب في تنبرو آية شنكلات إن متانو يؤخذ بالنواصي والأقدام يميلوك أن إذا قوان كوالي يعني شنكلات إن فريز هون إذا كذاك أطولي أنه أرسمه تمارو إنديت فريز هذا الرقو تاكال لاتشو فيومئذ لا يعرف لا يسأل عن ذنب إنس ولا جان فيؤخذ بالنواس والأقدام ترجموا من مرد لو تقال لكم بزاق الزي يوم القيامة عند السو لمن دزي هذا الرك ين ونجل هذا الرك ين كفر هذا الرك من عامن تبلو يشفقنا يئذنك إياك إياك إياك طيب من دنو يالو ابن عباس يهن آياس يفسر إيالك أسوه يفسر ومن هلا يؤخذ بالنواس والأقدام نواسي جنباراتشنو ناسيا جنباراتشنو راساتشنو والأقدام إقراتشنو ابن عباس من إلان عنده كافر عنده مشرك عنده فاسق الذي ملائكوتو سيايو من يدر قالوا عليه يا مطوتنا بعند الجو جنبارو ميزان بهولتنيا الجو هولت أقرو يجيزنا انت انشتك كارغو يسبرو عليه يقابل شوال عنده مش عنده النامت ألا راسو تيزان له እግሩ ትይዛለህ እንጨት እንዴት ነው የምትሰብረው እዚህ ጉልበት አርገህ ጉልበት ታስቀምጣ ተቀርገህ ትሰብረዋለህ እንደዚህ ሰብረው እንደ እንጨት በዛ እሳት ያስገቡታል ይሄን ማለት ነው ትርጉሙ ሰውየው ምን ይላል ከዛ ቀጥሎ ያለው የጀና አልሰማሁትም ጭንቅላቴ ፍሪዝ አደረገ በዛ በድንጋጤ በመፍራት ምናምን አልሰማሁትም ይላል ይሄ እንግዲህ አያው በጣም ስለመታው ነው እኛ ደግሞ والله امام عند غزي مكرت وندمجتي هنا ولاك مكرت عند امام قهو بلو ሁለት ركعه አራት ركعه كسجد طيقواچو ብዙ ሰዎች ይሰሳታሉ አንዱ ዙራራ የሚባለው ቆሮ ዙራራ من كبار الاتقياء التابعين درو ከነቢያችን صلى الله عليه وسلم كام سنه በኋላ እንደዚህ كام سنه አመት እንደዚህ በኋላ ነው امام ሆኖ ያሰግድ ነበር ዙራራ بنت لك مسجد نو امام روسيا سجد سوره المدثر قرأ يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور فاذا نقر في الناقور فذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير ياك أنكو بتأم بتأم بتأم أستشجر الناج أكاني هون الجزية لكافروش بتلي عسير نو شنكاتي من لابت جزية نو نميلو آية زرارة إمام هون سيستجد تروسي كراك ويتو فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير سل ودك ما مريت تبلا ودك أهون كذاب باندن يو صفيا نبرو أندو هيدنا ሁለተኛው ركعه السجدنا كጨረሱ ولا زرارا زرارا ብሎ ሲነኩት ሞተ ምን ነው የገደለው ወንድሞች አንድ ትልቅ አርበጅ ጥይት ፈንጅ መጣና ልቡን አከው ምንድነው ፈንጁ هذه الايه سبحان الله ايه يገደለዋል او ايه يገደለውና ሞተ فيوم اذن يوم عسير የሚለው ቃል ስለዚህ ያው እኔ ህን ዊድን ብራኬት ነው የተናገርኩት ያኒ እንግዲህ የቆምኩት ምንድነው የሰው ድብ ሶስት ደረጃዎች ናቸው አለ ረባቹ አንዱ ጥቁር ሲሸፈን ነው። ለምሳሌ ዛሬ ዚና ያደርጋል አንድ ጥቁር ነጥብ በልቡ ይጻፋል። ነገ ኸምር ይጠጣል አንድ ጥቁር፣ ተነገ ወዲያ ቢድዓ ያደርጋል አንድ ጥቁር፣ ከዛ በኋላ ሩቦ ይወስዳል ያን አንድ ጥቁር። ጥቁር ጥቁር ጥቁር ጥቁር ልቡ በጥቁር በጨለማ ይሸፈናል። ከዛ ሐቁንና መጥፎውን ለማየት ሲፈልግ ልቡ ስለተዘጋ አይኑ ያፍጦ ያያል። ላኪን ሐቅና መጥፎ ለይቶ የማወቅ ችሎታ አይኖረውም፣ ምክንያቱም ልቡ ጨለመ። ይህ ነገር አንደኛው ደረጃ ነው፣ ቀላል ነው አሉ። ሊታጠብና ሊቀረፍ ይችላል። እንዴ ጥሩ ስራ ስራ ቶባብን ሐላቱን ተቀርፎ ተቀርፎ ተቀርፎ ይሄዳል፣ ልብህ ነጭ በነጭ ይሆናል። ይህ እንግዲህ ቶሎ ብለህ ባስቸኳይ እንትን እርምጃ ከወሰድክ ነው። እሺ ይህን ችላልከው፣ ልብህ ጨለመ፣ ዝም ብለህ አየኸውና በወንጀል ዝምብለህ ትቀጥላለህ። ሁለተኛ ደረጃ ይሰቀላል፣ እንግዲህ እዛ ይወጣል። ሁለተኛው ምንድን ነው ወንድሞች? ኢነ ለዚነ ከፈሩ ሰዋኡን ዓለይህም አአንዘርተሁም አም ለም ቱንዚርሁም ላ ዩእሚኑን ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه ولهم عذاب عظيم نزاي كفروا سوچ ويم يتممو سوچ بلباچو ختم الله على يميسبو تاغباچو وعلى ابصارهم غشاوه لباچو انتن عيناچو دمو شفان يدرغا يدرغالنا طرو سيايو مطفو يمسلاچو مطفو سيايو طرو يمسلاچو وجمبر هونو بلبلق يالا نورو يبرال معناتو يي ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ብዙ ብዙ ብዙ ጥረት ያስፈልጋል ይሄን ለማስለቀቅ። ያ የተሰጠው እድሜ 67 አመት ነው። ይሄን ለማስለቀቅ ደግሞ ብዙ ጥረት ያስፈልጋል። ተግባባል? እሺ። ሶስተኛው ደረጃ ግን ነብዮች በሙሉ ተሰብስበው ቢመጡ ሊያድኑህ የማይችሉ ከፍተኛ የልብ ዝግት ነው፣ የልብ መዝጋት ነው። እሱ ምንድነው? ይቆል ሱብሃነ ወተዓላ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قرآن من دميل حديث من دميل دين من دمي أعاكم أعاكم من دي فلا يتدبرون القرآن بل على قلوبهم يعني أم على قلوبهم مالت بل على قلوبهم مالت أم على قلوبهم جميع المفسرين منانو بل على قلوبهم أقفالها الله يسويه لبو بقلف الزقت ترقو قلفو بكيسو لا يستبطو هيدا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعني قلفو كسو قايازو ما نكفت اللتهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كنبيات بمتسبسو بمتو برو اللي كفتو بين آيك كفتن قلفو كالله قايزو يه اندال لنو ميموتو ودزي نجايب لن سلزي ران لبويش اللبان يه كاللال نو طباب له ጥሩ ጥሩ ስራ ሰርተህ ልታገላግለው ትችላለህ። አንድ ከዛ ሁለተኛ ደግሞ እሻዋ የሚባለው ነው ያልኳችሁ። ሶስተኛ ቆልፍ ነው። አላህ ነጃ ይበለን። على كل حال የመጨረሻው አያ የዛሬ ትምህርታችን የመጨረሻው አያ የምትገርመው አያ ነች። ምን ይላል 26ኛው አያ? وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ተመልከቱ ሁለት ቃል ተቀሰ አላህ አሚና እጅሽ አውርጂ እሺ وهم ينهون عنه وينأون عنه ينهون يعني ينهى وينأى استبنت ينهى وينأى كني قابلت يعني بلباچو لراساچو ማለት ينهى ينأى ሁለቱም ትርጉማቸው የተለያየ ነው من على الله سبحانه وتعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون يعني ما يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون طيب النزيه قالاته شالو ولما تشوف ولا تعين التفسير سنتوت للنزيه ولا تعين بدل ما تكتاتلو ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يعني النزيه قرشوش الناس لعلق قرشوش محمدنا تكتلوا قراننا تكتلوا يا باتوچاچو هبلنا عزان بالو الهوش ايشا انشالاچوال يا محمد كفر نو يا محمد مطفو نو محمد انداتكتاتلو بلو سوچو كدينو ياسرقالو انسو دمو راساچو يرقالو ينهونا راساچو كدينو يوطالو ወየንአውና የንአ ማለት ይርቃል ማለት ነው። ሰዎች ደግሞ ከዲኑ ያስርቃሉ። ይሄ አንደኛው ትርጉሙ ነው። ከነጋላችሁ ወሁም የንሃውና አንሁ يعني አይንሃውن الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يعني سوتشون دعوة يدرجو محمد نتكتلوا لانه وينأون عنه أي يتبعدون عنه بأنفسهم إنه أن ترجمونه نزلت في كفار مكة كده قال لكم إيش لكن ابن عباس سيدنا عبد الله ابن عباس دموا من إلان ترجموا لإلان ويلان من دون ترجموا يا ابن عباس قال نزلت في أبو طالب ይህ አያ የወረደው ለአቡ ጣሊብ ነው አለ። ማን ነው አቡ ጣሊብ? አቡ ጣሊብ የዓሊ አባት ናቸው። ምንድን ናቸው? ያጎት የነቢያችን አጎት ናቸው። ሙእሚን ናቸው ለካፍር ናቸው? ምስኪን ወላሂ ምስኪን። እንዴት እስልምናን በደንብ ነው የሚያቀው? እስልምና ሐቅ መሆኑን ያቃል። ይህ አቡ ጣሊብ ነቢያችን ለነቢያችን ያደረገው ድጋፍ ስንት ሰሃባ አሉ እንደ አቡ ጣሊብ የሰሩ ያልሰሩ ሰዎች አሉ። አቡ ጣሊብ ለስንት አመት እኮ ነው የነቢያችን እንትኑ ያኒ ሪሳላ ሲቀበሉ ጀምሮ ከኸዲጃ ጋር አንድ 8 ቀን ነው ሊነታቸው የሞቱ። እና አቡ ጣሊብ ለምን አቡ ጣሊብ ወደ አቡ ጣሊብ ወረደች? እቺ قال ابن عباس ومقاتل نزلت في ابي طالب كان ينهى عن الناس عن اذيه النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب ትልቁ ጋሻ ነበር፣ ትልቁ ዋልታ ነበር። ለማን? ለነቢያችን። ምን ይላል? ينهى عن الايمان به نعم ينهى الناس عن اذى النبي ذاكاچو የወንድሜ ልጅ መሐመድ አትንቁ ذاكاچو ይፈጃቸዋለሁ። ምክንያቱም የመካ ዘዒም ነበር። ከነዛ ባለባቶች የሚባሉ አይደፈር ነበር። የአቡ የአብዱ ሙጠሊብ ልጅ ነው አቡ ጣሊብ። ስለዚህ ያለው ነገር ተሰሚነት ነበረው። محمد لنبياتين نبياتين لموغدات سيفلغو اسو يكلاكن نبر يمارث نو ينهى الناس ينهون مالت ينهى الناس عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعه عند سو نبياتين نايك أربولو يمكلاكن لاتشونا بوديغارت غنو يقلقلو اسو نبر هذا معناها وينهون عنه لنبياتين يمكتن لاتشونا يكلاكن لاتشونا براني شكرو سؤال الله سبحان الله العظيم وينأون عنه ولكن راساتشو كدين رقاو لدينو دينو داينكونا محمد داينكونا مو يكلاكلو نبر لمثالي ايثيو يهولم دسيت او فلاغناچن جنتنا عندناچو من يلال قران كو حق نو قران حق نو اسلمنا نميسدب والله ينه بتانكنا باربج ارغنو مفچو እስልምና በእስልምና የሚያሾፍ ሰው እኔ ገድለዋለሁ ብሎ ጮህ ያለ ስለእስልምና እየተከላከለ ራሱ ግን ከእስልምና ወጣ። ምን ትላላችሁ ልጆች? ራሱ ከእስልምና ወጣ ግን እስልምናን የሚሰድብ እስልምናን የሚያቋሽ ሰው ደግሞ በጣም ይጠላ። ማን ነው ይሄ ነገር? አቡ ጣሊብ ናቸው እነዚህ። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይርሃማቸው እንዳንል ረህማ አላህ ይሰጣቸው። ሰውየው ረህማ የለው ያለው ካፍር ሞተ። ለምን ያመነ ቢያምንም እስልምናን አልተቀበለ። ኢዘን ينهونا عن محمد صلى الله عليه وسلم ነቢያችን እንዳይጎዱ ይከላከላቸው። وينأونا ከዲኑ ደግሞ ይርቃሉ። አይብዱ አንተ حتى رؤيا سبحان الله ተመልከቱ ወንድሞች يا ابو طالب ነገር እኮ ያሳዝናል። رؤيا انه اجتمع اليه رؤوس المشركين عند كان ተክላላ በመካ የነበሩ ባለባቶችና ትላልቅ ሰዎች ተሰበሰቡና ወደ አቡ ጣሊብ መጡ። طيب ምን አሉት? ያ አባ ጣሊብ እኛ እንወድሃለን እናከብርሃለን የኛ አለቃ ነህ እና خذ شابا من اصبحنا وجها ምርጥ የሆነው ልጅ በመልኩና በጉብዝና በጉርምስና ምናምን እንደዚህ መርጠን ያንተ ልጅ እንዲሆን እንሰጥሃለን። ودفع الينا محمد محمد ወደኛ አስጠኛ እንቀጣዋለን። محمد እንደፈለገ እንድናርገው የሱ መተክንክን የበለጠ ልጅ እንድንሰጥ አሉት። تمام فقال ابو طالب ما انصفتموني فتال ሰጣችሁ ጥሩ ነገር አተራገራችሁ ادفع اليكم ولدي يا لجيل يعني لجيل ሰጣችሁ لتقتلوه ወኡረቢ ወለደኩ እናንተ የሰጣችሁን ላሳድግላችሁ ከጀርባ የወጣ ልጅ ልስታችሁ ላ አይሆን በላችሁ ወሩይ አን ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ደአሁ ኢለ ኢማን ነቢያችን በጣም ይወዱት ስለነበሩ ያ አባ ጣሊብ ያሚ قل لا اله الا الله يا اخي ادخل في الاسلام قال لا سيموت انكم سيموت روحي يوطى ارباك لا اله الا الله بل لما قلت له قال لا فقال لولا ان تعيرني قريش اندايلوني انغدي اني اندايلوني يميلو كاسيت عليه تاقالاتو انت ولت كاسيت بامرنيا انا بتغنيا اندايلوني يميلو نغرا تاقاونا اي قريش سيتوش قريش سوتشكو አቡ ጣሊብ በመጨረሻ እድሜው ከመሐመድ የመሐመድ አላህን ፈርቶ ወደ እስልምና ገባኮ ብለው እንዳቋሽሽና እንዳ አሰቃይ ወይ ደሞ ወር ተምናለሁ ሰው ምን ይለኛል አሉ። قل لو كان لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عينك يعني ما رفع ادرجله نبر الرف ብለህ እንድትደሰት እኔ ወደ እስልምና ልገባ ፈልግ ነበር ላኪን ምን ይለኛል ሰው ወላኪን አዱቡ አንከ ማ ሁይት ላኪን በህይወቴ እስካለሁ ድረስ ላንተ ማንም ሰው አይቀርብህም ቀጥል በዳዕዋ ቀጥል ያንተን ዲን በጣም አስፋፋው እኔ በጎንህ አለሁ ግን ወደ ዲንህ አልገባም የሚገርማችሁ መጨረሻ ንግግሬ የሱን በግጥም አርጎ ያስቀመጠው ተበልከቶ አቡ ጣሊብ ምን አለ መሰላችሁ والله يعني لا يصل اليك بجنتهم የመካ ሰዎች ቢሰበሰቡ አንድ ነገር ሊያርጉ አይችሉም حتى اوسد في التراب دفينا እኔ ሙቼ ተቀብሬ አፈር ላይ ሲደበድቡኝ እንግዲህ አልችልም እስከዛ ድረስ ግን ማን ነው ወንድ ይምጣ محمدን የሚነካ ይልነበር بأمريكا قتل بدينه قتل أسفافه ما عليك غضاضة منهم أين تشقر لهم وأبشر بذاك وقرى منك عيونا يعني ما رفيا يدرق لهنا قتل دينه متعام حق أنه قتل بثيلا ودعوتني وزعمت أنك ناصحي أبا طالب أنتنو أقوتي ወደ ዲናችን ግባ ብለህ ታቃለው ረሱል ከመሆን ከበፊት አሚን ሳድቅ ነበር ሁሉ ሰው ያቃል አሁንም አሚን ሳድቅ ነህ ወአረተ ዲናን قد عرفت بانه ወደ ዲኔ ግባ ብለህ ታኔ ነገርከኝ መከርከኝ እኔም ያንተ ዲን ሐቅ መሆኑን አምናለሁ بل من خير اديان البريه دينا በመሬት ካሉ ሃይማኖቶች የመር የበለጠ ከፍተኛ ሐቅ ያለው ያንተ ዲን ሆነን አቃለሁ ይላል لولا الملامه او حد يعني سو እንዳይለኝ ቢየነው እንጂ ወይ سو እንዳይሰድቡን ቢየነው እንጂ ለወጀተኒ ሰምحان بذاك يقينا ጥሩ سو አግኝተ يعني ባንተ አምን ነበር ምንናል እንግዲህ يعني ሰዎቹ ምን ይሉኛል የቁረሾቹ ሰዎች ሴቶቹ ምናቹ እንዲሰድቡኝ አልፈልግም እንጂ والله በዲነህ ገባ ነበር አይ انظروا يا اخوة ان الهداية من الله لا من انسان ابو طالب كافح وجادل من اجل الاسلام وهو ليس بمسلم ولكنه يعلم ان دين محمد صلى الله عليه وسلم حق يا مجرشة نقدر لنقراشو يا مجرشة ابو طالب جهنم يقبع لا يقبع من دون يكرك كلام دائمون ابو طالب النبياتين دعاء درقلت الله انقل رحمه شفاعة درقلت شفاعة هنا أما لاج هنا تأيق قلت لا انقل رحمه الله سبحانه وتعالى لكن بشرك سليموتي الرحمه ما لا الله سبحانه وتعالى قل أن ستوتا نسيت قوله يعني أنت سلل لمن كان تنش يعني أقلل الله انترو قلل يعني عذاب ستوى الله قلل يعني عذاب ستوى الله لكن ابو طالب هنا عذاب وبذيه عذاب ستعذب اندني عذاب يلم بذيه الدنيا الى يوم القيامه كله عذابه من دنو تاكلاتو يقول يجلس على كرسي ويضع رجله على جمرة من النار. عندهم برس كموتة أبو طالب مريته بأسات يا لتفوتان مريته كونه بأسات يا لتفوتنا ولت أجرو بأساته لا يسكمتوال كذا أساته بأجرو قبته بباتو أدرغو بقلوتو أرغو بچنو أرغو لب لا يدرسو لب كأكلو أمامتو عندنا وده چنكلات يهدنا چنكلاتن وده وحا أدرغو أنجتون بمولو ملت أرغو بكمتشاو أوتتو أسافو يملسان وده أجرو عندنا بأجرو أرغو اسكا چنكلاتو اسكا لبو اسكا أنجتو يعني بتستسابلو عندنا يملسان يهنو عذاو يا أبو طالب لزل ألم اغرو بنترو بمر باسات تنطف مريت تنو اسكمطو يعني اساتو يتسقل يارج يارج لبوننا چنقلاتن انجتون بطاطسو اقاقلو منا من دزي يوردال يهن يورد انتن يورد يلاق يورد لزل عالم يهنو سقاي يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو احون عذاب النار احون عذاب من يتعذب بالنار ولكن هو يفكر انه ايش اشد عذاب بلو يوصلوا ابو طالب لكن هو خفيف هو عذاب بلوانه يه يا نبياتين اغوتناچو مندنو اغوتاچو يا اباتاچو وندم مندنو عذاباچو اهون يسمعچوت نغر نو عفو يبلن سلازي الهدايه من الله لا يهدي ولا يضل الا سبحانه وتعالى يهم بيه انقديه يعني درس زي هاسكم وانه انقديه استماريوش التايوينيان زاري ما شاء الله اخي في الله نبر وطا يتهدي ابو آلي سال ان شاء الله ابن جمال نبر مستلي ابن جمال نبر ليلو شو مالاتش ان شاء الله استيج امربتنا يهني مسلالي زاري تمرتاتشن بس انتنياونه ياسكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته استاذ الله يجمر اللوت الله سراون كله يوداد اللوت انيام دمو سمتن من تقام يارغن اندو كاتيماچن انم الله يسامر لنا ارسو اهون يتناغر والله انبا يتنانق اي نبر مكنياتم انيا كاتيماچن سلام ما ناقو معناتنو اهون بالفو غزي اماماچن سياستمر يسو اينت አስተምሮ ነው የሚያስተምረን ምንድነው የሚያስተምረን አንዳንድ መረጃዎችን ያመጣ እንደ ሼህ ኢብራሂም አይነት አስተምሮ ነው ኢማማችን የሚያስተምረው ይያልኩ እንደውምላለህ እና አንደኛው ሰውዬ ስለ ኢማን የኢማን ጉድለት የሚያመጣው ያለ ስለ ኢማን ነበር የሚያስተምረንና ንባችን ከቆሸሸ ምን አይነት አደጋ እንደሚያጋጥመን ኢማናችንን ማጠንከር አለብን ይያለ ነበር የሚያስተምረንና አንደኛው ሰውዬ ሐጅ ያደረገ ማለት ነው እንትን ይላል አላህ ሱብሃነ ተዓላ እያለቀሰ በጣም ይጠይቃል ማለት ነው የሚጠይቀው ምንድነው እንደው በእስልምና ላይ ግደለኝ በእስልምና ላይ እንደፈጠርከኝ በእስልምና ላይ ግደለኝ እንደጋገመው ይሄን ነገር ብቻ ነው እየደጋገመ ዱዓ የሚያደርገው እና አጠገቡ የነበረው ሰው እየተገረመና ለምንድነው ይሄን ብቻ የምትጠይቀው የዱንያውንም እኮ ብትጠይቅ አላህ ሱብሃነ ተዓላ ይቀበልሃል እና በእስልምና ላይ ግደለኝ በእስልምና ላይ ግደለኝ በእስልምና ላይ ግደለኝ ብቻ ነው ይሄ ብቻ ነው ጥያቄው ነው እኔ አላህ ሱብሃነ ተዓላን የምጠይቀው ይሄንን ነው ሁለት ወንድሞቼ አለ ሙአዚን ነበሩ አለ እና አንደኛው ወንድሜ በቃ ታመመና ልክ ካቲማው ሲደርስ ማለት ነው ቁርአን አንጥልኝ ቁርአን አንጥልኝ ብሎ አለ ቁርአኑን ስናመጣለት ምን አደረገ በዚህ በቁርአን አላምንበትም ከፍር ያለው ብሎ ሞታ ሱብሃንአላህ አላህ ይጠብቀን እና ሁለተኛው ወንድሜ በዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ ቁርአን አምጡልኝ ብሎ መጨረሻ ላይ አላምንበትም ብሎ ነው የሞተውና እና በጣም የሚያስጨንቅ ነው እንዳላህ ካቲማችን ያሳመረልን ማለት ነው እንጂ ሁኔታዎች በጣም ያስጨነቁኝ ነው የመጡት እኔ ራሴ ይሄን ስሰማ እንደኛ ያለንበትን እንዴት እንሆን ይሆን ያልኩኝ በቃ በጣም እየጨነቀኝ ነው እና ሌላው ደግሞ ሰውዬ እንደዚሁ ታሞ ማለት ነው በጣም የካር አክሲደንት ደረሰበት አለ የካር አክሲደንት ደርሶበት እና በቃ ለሞት እየተጣጣረ ብዙ ዶክተሮች ተሰበሰቡና እነዚህ ዶክተሮች በቃ የሱን ህይወት እንዳያልፍ ጥራት ያደረጉ መሰባሰብ ሲራራጡ ሲያው እንደገና በደከመ ድምጹ ማለት ነው እሱ ሰውየው በደከመ ድምጹ ምንም መናገር አይችልም በጣም በደከመ ድምጹ አንደኛው ሰው እየጠጋ አለውና ምን ሊል ነው ተብሎ እንደገና ለምንድን ነው እየተሯሯጣችሁ የኔን ህይወት ለማዳን ነው እንደዚህ ጥራት የምታደርጉት እንደዚህ አይነት ጥራት እንድታደርጉልኝ አልፈልግም እኔማ ጀና የጀና ሽታ እየመጣልኝ እንትን ይያልኩ ነውና ደስታ ላይ ነው ያለሁትና ምንም ጥራት አታድርጓል እና አላህ ካቲማችንን ያሳምርልን አቡ ጣሊብ ማሁን መጨረሻ ላይ ካቲማው ሳይያምርለት የቀረው አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሳይወፍቀው ቀርቶ ነው እኛም አላህ ያለንበትን አላህ ካቲማችንን ያሳምርልን እርሶንም የሰሩትን ስራ ሁሉ ተቀብለው አላህ ከደጋግባሪያዎች ጋር ይቀስቀሰውት እኔ ራሴ ጭንቅ ጭንቅ ጭንቅ እያለኝ ይሄን ስሰማ ሁሉ ይጨንቀኝ ነበር ሰላም አለይኩም